صوت السعادة في الأرجاء صدحا وباسم ساميها قد جاء مدحا بشائر السعد هلت في تخرجه من بعد 5 سنين فاز وارتاح من بعد 5 سنين فاز وارتاح بقسمه كان رمزا يستنار به في أرض طيبة بالأطياب فوحا في الكيمياء تسامى من تفوقه على اسمه سميا من بينهم لاحا صوت السعادة في الأرجاء صدحا وباسم ساميها قد جاء مدحا بشائر السعد هلت في تخرجه من بعد 5 سنين فاز وارتاحا من بعد 5 سنين فاز وارتاحا وفرحة الأم شيء لا يشابهها صغيرها اليوم ها قد شب وامتحا من الحياة أمورا صيرت رجلا على الصعاب يرى بالحق مجتاحا على الصعاب يرى بالحق مجتاحا صوت السعادة في الأرجاء صدحا وباسم ساميها قد جاء مدحا بشائر السعد هلت في تخرجه من بعد 5 سنين فاز وارتاح من بعد 5 سنين فاز وارتاح يا سامي يا ابن طلال كلنا أمل بل كلنا اليوم فاخر فيك وضحا ندعو لك الله توفيقا تصير به في كل عمرك مسرورا ومرتاحا في كل عمرك مسرورا ومرتاحا صوت السعادة في الأرجاء صدحا وباسم ساميها قد جاء مدحا بشائر السعد هلت في تخرجه بعد 5 سنين فاز وارتاح بعد 5 سنين فاز وارتاح